المشاركه نفسها ده دور، المشاركه نفسها واحد يقول احنا ما بنعملش اي حاجه، لا بنتابع بفضل الله عز وجل. ضغطك بتغير، عصبك لا حول الا بالله، خايفه عليه عصب السابع بتنامي وانت لا حول الا بالله، عينيكي ده نفسها اجور. هذا هم، هم الاسلام والمسلمين ثاب عليه صاحبه. اذن المشاركه الوجدانيه، ثاني حاجه المشاركه الفعليه، وهذا يكون في النفس. اول حاجه على في النفس وفي الخارج. في النفس انت قمت بالليل كده وقعدت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج هذا الهم الذي أتاك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. امبارح وأول مرة تقنى الإخلاص كنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية إيه؟ بنية تفريج كرب إخواننا، ما هو ده اللي أهمك، لعل الله عز وجل أن يفرج عنهم. أحسنت في نفسك فصمت يوم أضمعت فيه نهارك وأجوعت فيه بطنك، التمس للدعوة المستجابة ساعة الفطر وجعلتها لهم، ماذا صنعت؟ طاعتك، ألا تعلمي أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة؟ أنا لي الدور في نفسي أن أصلح نفسي حتى يستخدمني الله عز وجل في نصرتهم، حتى يستجيب الله عز وجل مني إذا دعوت لهم، حتى أكون مشاركة لهم بالفعل. أنا مش هايصة ومايصة وهنا وهنا وسيباهم، لا ده أنا قاعدة أصوم وقوم وتصدق بنية أن يداوي الله عز وجل جرحاهم، وأصوم بنية أن ألتمس دعوة مستجابة أن يفرج الله عز وجل كربهم، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الاستغفار حتى يجعل الله عز وجل لنا من هذا الهم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، سبحان ربي العظيم. أدعو لهم بالثبات كذلك. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. صلاح في نفسي وإصلاح لغيري. الناس، في ناس كثيرة جدا مش عارفة القضية إيه. أنت عارفة أن إحنا مشهور عندنا، وأنا لفترة كبيرة وأنا صغيرة سبحان الله لولا أن علم الله عز وجل كنت فاكرين أن المسجد الأقصى ده مسجد الصخرة بس، قبة الصخرة اللي هي القبة الصفراء وحولها المسجد بس، سبحان ربي العظيم. ما كناش نعرف غير لما الحمد لله بأمين صور لنا وشوف ده يا جماعة، لا ده دم عايزين يخلونا بجهل عن القضية تماما سبحان الله. وحتى المسجد يبقى عندنا ملوش تصور، علشان لما يهدوه أو يعملوا حفريات أو يغيره ما نتحصرش عليه، ما نفقدش شيء، احنا شغالين في مسجد الصخرة اللي ما بننسوش. تعمية كاملة عن القضية، حتى في التاريخ اللي احنا بندرسه كنا درسنا قوي يعني سبحان ربي عظيم تاريخ المسجد الأقصى، لا دي عبارة عن ثقافة خارجية المفروض تعمليها مع التاريخ الإسلامي اللي انت عايزة تعرفيه. ولذلك النحو الثاني بقى ان احنا نبصر الناس، نولد عندهم هذا الهم إذ لا هم لهم، نعرفهم القضية وتطوراتها من الأول لحد ما وصلنا دلوقتي، ومن بعدها اللي هو المنتظر في أشراط الساعة الذي ساقته القرآن والأحاديث الصحيحة اللي احنا بننتظرها، حتى نضبط هذه الصورة تبقى كاملة عند الأجيال سبحان الله. حاجات جميلة جدا سبحان الله، العيال يقول لك أبونا شهيد، يعني حاجات كده اللي سمعتيها مش أكتر. العيال تربية عالية، العيال بتوع غزة دول مش عيال، دول رجال سبحان الله. اللهم ربي لنا أبناءنا عارفين وما مطلوب منهم ايه سبحان الله العظيم، ان الماده ايه، بيحتسبين ايه، ربنا معاهم ازاي سبحان الله. فتبصرت الناس بهذه القضيه، تلاقي كده الحمد لله ربنا يبارك في كل الدعاء اللي تكلموا. حظنا الكلام يا رب ترزقنا العمل، بس الكلام ده زي ما قلت لك المشاعر، الكلام برضو القوليه، الحق القولي ده برضو بيبصر الناس، بيحرضها على المشاركه، بيقول لهم الدعاء ويقولوا راى مين سبحان ربي العظيم. كذلك مشاركتك بالمقاطعه، وبننام كده نهدى شوية وبعدين نقطع تاني، مش مشكلة، أحسن من ما فيش. دلوقتي جديد المقاطعة دي ونهم زمان وأثرنا بعد شوية، ده الشركات مش شغالة فيها والحق إن هي عند مين، دلوقتي ما عادش فيه غير المقاطعة والحمد لله رب العالمين. المنتجات كلها على الفيس والواتس مشهورة معروفة، لو كان بس الوقت سبحان الله يسعنا كنت ذكرتها، لكن بإذن الله عز وجل تحصليها وتقطعيها.